بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طيب ما قلقنا؟ لا لا قلقنا إلى هنا كذا فعلا. لا لا لا طيب ليش قلت هذا؟ عن قليل قرأنا. لنستكن في هذا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا شيخ هذا ممكن في البيت ما وصلنا إلى المشبه لسه في الصفة المشبه ممكن في البيت يرحمنا. أما بعد يرحمنا عقيل على ألفيت بن مالك صوتك يسمعك النار الفوق الصفة المشبهة باسم الفاعل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى صفة الاستحسن جر فاعل يا أخي هذا غلقنا رحنا بيتين بس وعمل اسم فاعل المعدى وعمل اسم فاعل المعدى لا على الحد الذي قد حد هذه الصفة في اللسان العربي في فرق بينها وبين اسم الفاعل من جهة المعنى ومن جهة الاستحقاق وهذا ومن جهة العمل. انتبهوا لازم تعرفوا هذا. فما سألنا عنه واحد يدعي معرفة الجامعة أنا وراسي مدير الجامعة وأعطيناه جواب بأحسن ما يقول وعشان أنه ما يفهم هذا فلذلك جادلنا ما فهم. أنا أعطيته جواب وقرأتها عليه من جهة المعنى ومن جهة العمل ومن جهة الاشتقاق هذا. ولكن ما أفاد أن الإنسان إذا لم يعرف شيء ما قلت دراسي ليه هذا هذا قال هذا يعني متخصص في شيء لا صدق كما يعرف القواعد العربية أنت تقول لي هذا واضح أي أسمع الصفة المشبهة يا إخواني تحتاج للمعرفة للفرق لمعرفة الفرق بينها وبين اسم الفاعل من جهة المعنى من جهة يعني الاستقرار من جهة العمل. نعم. هذا يعني أسأل أول إيش نذكر لكم إيش الفرق بينها وبين وبين وبين اسم الفاعل من جهة الاستقرار. وهي إيش أن الصفة المشبهة لا تشتق ولا تثار إلا من الفعل الذاتي بخلاف اسم الفاعل. اسم الفاعل مشتق يعني والوصاف من الفعل اللازم ومن الفعل ايش المتعدي واضح قائم من قام ذاهب من ذهب هذا اسم الفاعل ولكن فعله ايش لازم واضح ولا وضارب سامع هذا اسم الفاعل من فعل المتعدي واضح هيا خرجنا من هذه والفرق بينها كمان وبين اسم الفاعل من جهة المعنى أن الصفة المشبهة لا تدل إلا للحاضر الحاضر لا يستقبل يعني الماضي لكن الماضي لا يقارب يعني زيد ظريف وجهه أمس لا يدل لأن إنما تدل على الحاضر نعم وأما اسم الفاعل ولا يجوز كما أن تقول زيد حسن وجهه غدا نعم لأن هذا الاستقبال آخر لأنها للجذوب للدوام والثبوت نعم هذا أحمد صفة المشبه وأما اسم الفاعل تارة يكون للماضي مثل زين ضارب عمر الأمس وتارة يكون للحال زين ضارب عمر الآن وتارة يكون ضارب عمر الأمس صح زيد ضارب العمر الأمس لا لا هذا بجهة المعنى لا لا يعمل والعمل لا يعمل زيد ضارب الأمس واضح إلا إذا كان فيه أن إذا كان فيه أن يعمل مطلقا انتبه يا هون هذه الأشياء تحتاج كثير من الناس ما يعرفونها لو سألت كثير من الناس ما يعطون تقوى على هذا أنا قلت واضح ما فهمت يا هون مفهوم عندك هذا الحاصل أن اسم الفاعل من جهة المعنى يكون للماضي فإذا كان للماضي وكان غير محل به لا يعمل ويكون للحال المستقبل فهذا يعمل بكره. وأما صفة المشبهة لا تكون إلا يد للحال فقط الدوام أن أعطى واضح. هيا عرفنا هذا من جهة المعنى ومن جهة العمل ومن جهة العمل أن صفة المشبهة لها عمل لها عمل له منصوب ينصب بعده. هذا المنصوب إذا كان معرفة يرقب عن التشبيه بالمعروف بالمفعول، وإذا كان نكرة ينصب عن التمييز. على التمييز؟ على التمييز. لأنها لا تصاغ إلا من الذي. نعم هكذا. واضح ولا؟ ها؟ وأما اسم الفاعل يعمل إيش؟ عمل فعلي. عمل فعلي. يعمل عمل فعلي مطلقا. ولكن بشرط لا تعمل كما نصفة المشبهة إلا على الحد الذي الحد. نفس الشروط. نفس الصورة تختلف. نعم. يعني كان عن موضيه ببعده. أولي استفهاما وحرفان أو نصيا وجاثفة أو مثبت. هذا توا. صفة المشبهة واسم الفاعل. واضح. الآن إيش؟ نعم. وكذلك مما تخالف فيه الصفة من جهة العمل. أن معموله لا يتقدم عليه. بخلاف اسم الفاعل، اسم الفاعل معموله يتقدم عليه. واضح؟ طيب، وكذلك يعني مما تخالف فيه الصفة المشبهة اسم الفاعل، أن اسم الفاعل لا يكون أن الصفة لا يكون معموله إلا سببية أو محلا بأن الذي كانت في محل أصل الحد. وأما اسم الفاعل يعمل مطلقا يكون معموله تارة يكون إيجابيا وتارة مثل زيد ضارب عمرو عمرو هذا زيد واضح زيد ضارب زيد ضارب غلاما هذا سبب. وأما صفة المشبهة لا إلا سبب نعم أو محل ذلك محل هذا في محله زيد حسن الوجه معناه زيد حسن الوجه وحذف مضاف إليه وقيمة في محله ماذا؟ أن ينتبهوا وغيروا الشيخ الصفة المشبهة ترفع الظاهر؟ نعم ترفع الاسم الظاهر وكذلك اسم الفاعل يرفعه. انتبهوا هذا الآن نشرح لكم هذا. نعم ذكرت الصفة المشبهة من جهة العمل أن مكان المنصوب معرفة نصب على المال للتشبيه بالمفعول نعم لكن نصب على التنمية اسم الفاعل نعم اسم الفاعل يعمل مطلق هو الطرف فيه اسمع هذا معنى قبل بالمال وعمل وصبغوها من لازم لحاظ وما يحفظ الفاعل المعدل شيخ اسم الفاعل إذا كان لازم ينصب ما بعده على التشبيه بالفعل لا إذا كان لا إيه؟ اسم الفاعل إذا صيغة من اللازم ينصب ما بعده على التشبيه لا ينصب ما بعده على التشبيه إلا إذا حفظ معناه ارتفاع وهناك يعني ينصبه لأنها الآن كانت الصفة وإلا ما ينصبها عن التشبيه بالمفعول امشي طيب وظاهر هذه على وجه لا يشترط فيها مواثنة هذه المضارع هذا كمان مما يخالف فيه اسم الفاعل الصفة المشبهة أن اسم الفاعل يجري مجرى المضارع في الحركات المتكررة بخلاف الصفة المشبهة صفة المشبهة نادر فيه القائم ويقوم هذا قائم هذا اسم الفاعل لطاهر القلب طاهر هي الذي نعم ولكن هذا نادر يطهر زي يطهر طاهر ولكن نادر الاتيان بصفة المشبهة هناك يعني تشبه اسم الفاعل في الحركات المتقنة هذا الباب باب مهم باب مهم طيب الشيخ قائم ويقوم هذا الحرف الثاني مضموم في المضارع ولكن أن يكون اسم الفاعل هذا بلا موس من حركات مجرد الحركات موسى يفترض فيها التشبيه مشابهة الحركات الحرف الثاني في قائم ساكن نعم هو هذا هو هذا يقوم ويتحرك ولكن فيه ساكن واو وكذلك ضارب ويضرب ان شاء الله. الفعل لا يضاف الى فاعله يا لا يضاف إلى فاعل خلاف الصفة تضاف لا يضاف إلى فاعل والصفة يا شيخ تضاف الصفة تضاف كذا الصفة مستحيل إذا حفظت المسألة عليه يعني ذكرنا لكم بس من فاعل كمان إذا جئت هو مجرد صفة الآن يكون صفة ما يكون اسم الفاعل وحمل عليه الاسم ثم بعده عن التسميه منه ويرفع فعل الفاعل زي الصفة زيد قائم الأب أصله زيد قائم أبوه وهذا ما فوق وين الجزء وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حد عمل اسم الفاعل المعدى لواحد وأما صفة لا تشتق من الفعل المتعدي إلى مفعولين ولا لا تكون هذا إلا في الفعل الذي اللازم أو فعل نادر يتعدى إلى مفعول واحد هذا عمل اسم الفعل المعدى لواحد لها لصفة المصدر ولكن على الحد الذي قد حده على الحد الذي حده العرب اسم الفاعل لعمل اسم الفاعل وهو أن يكون إيه ولي للاستفهام أو النفي يثبت لهذه الصفة لا يتعدى لا تطاوم المعنى بها يثبت لهذه الصفة عمل اسم الفاعل المتعدي هو الرفع والنصب نحو زيد حسن للوجه أبي حسن ضمير مرفوع فهو الفاعل أنا الآن رجع إلى زيد والوجه هذا منصوب عن التشبيه لأنه معروف والوجه منصوب على التشبيه بالمفعول به لأن حسنا شبيه بضارب فعمل عمله وأشار بقوله على الحد الذي قد حد أن الصفة المشبهة تعمل على الحد الذي قد سبق في اسم الفاعل وأنه لا بد من الاعتماد على الاستفهام والنفي وهو أنه لا بد من اعتمادها على كما أنه لا بد من اعتماده وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب مما تخالف هذا صفة مشبهة كما ذكرته لكم أولا أن سبق ما تعمل فيه الصفة مستنب ممنوع خمس من المعمول يعني يعني يستعمل فيه هذا سؤال حق الطالب لما كانت الصفة كان ظرف وجار مجرور يا شيخ لا ما يتقدم عليه أبدا لا نادرة لما كانت الصفة المشبهة فرعا في العمل عن اسم الفاعل قصرت عنه فلم يجز تقديم معمولها عليها كما جاز في اسم الفاعل إنها فرع عن اسم الفاعل ما ما ما ما ما تصل الصفة المشبهة إلى درجة الفاعل لأنها فرع عن اسم الفاعل لذلك لا يتقدم عليها معمولها فلم يجز تقديم معمولها عليها كما جاز في اسم الفاعل فلا تقول زيد الوجه حسن كما تقول زيد عمر ضارب ولم تعمل إلا في سببين زيد حسن وجهه ولا تعمل في أجنبي فلا تقول زيد حسن عمرا واسم الفاعل يعمل في وجهه زيد حسن عمرا أجنبي واسم الفاعل يعمل واسم الفاعل هذا ما له معنى ولا يعني أجنبي هذا لا يجوز هذا مما لا يجوز مثل نبيه على عدم الجواز أنشاء واسم الفاعل يعمل في السببي والأجنبي نحو زيد ضارب غلامه وضارب عمرا أرفع بها السبب هو هذا وجهه فيه ضمير راجع إلى ما إلى قبله هذا السبب في الخبر وفي اللعب وفي الحال هكون بها سببي هو لا يكون إلا مثل الظالم الظالم أهله النعت هناك سبب ها ربنا أخرجنا من هذه القبيلة الظالم أهله ها هذا نعت السبب أمس هذا ينبغي لك أن تعرفه من أول إلا أن تصل إلى هذا فارفع بها وانصب وجر مع ال ودون المصحوب ال ومتصل بها مضافا او مجردا ولا تجر بها مع ال سوى من الخلاء ومن اضافه لتاليها وما لم يخلو فهو بالجواز يوسف على هذا كمان ما تخالف فيه صفه المسبح فارفع بها ارفع بصفة المشبه منصب المعموري منصب انصب بها مجرور مجرورة بها معمور مع ال تواون الصفة هذا مع ال ودون ال تواون كانت الصفة معها ال او دون ال او لم يكن معها ال مصحوبة ال هذا مصحوبة ال هذا معمول الصفة الذي مصحوبا بأل محلا بأل يجوز أن ترفع بالصفة ترفعه بالصفة وتنصبه بالصفة وتجوره بالصفة تواون الصفة هذا مع أل أو دون أل المثال زين الناس حسن زين الناس زين حسن الوجه زين حسن الوجه الوجه حسن نعم زين الناس حسن الوجه كلها الثلاثة أو كانت مع ال مثل الصفة كانت ال مع الصفة نحو زين من حسن الوجه زين من حسن الوجه زين من حسن الوجه من حسن الوجه هذا معنى رابع أمشي وما اتصل بها وكذلك ما اتصل بها يكون فيه أجل نعم نعم هكذا مضافا مضافا أو مجردا أنصب بالصفة المتبعة سواء كان مضافا أو مجردا منه يعني سواء نعم ليس تألم فيه معمولها سواء مضيفة أو مجردا معمولها صفة المتبعة يعني كنت سواء يعني مضافا أو مجردا اتصل بصفة المشبه هذا الكلام اتصل بصفة المشبه يجوز لك أن ترفعه وتنصبه وتجره سالم واضح فتكون زين حسن الوجه عند المعمول المتصل فيها أربع مسائل لا تجوز مع ذلك نحن نعرف بين هذا المسائل اللي لا تجوز يجري ما سبق فيها بالنظافة 70 أو 30 مسألة هذا لا الممنوع منها 5 التي تتعلم وأما ما سوى ذلك غير ممنوع لك فيها الرفض ولك فيها النص ولك فيها الجن كله إلا هذا 4 مسائل التي تتعلم تحت قوله ولا تجرور بها إلا أنه لا تجرور بالصفة مع أل إذا كانت مع أل ثم الأسر الأسر خلا من الأسر خاليا من الأسر أو من النظافة أو خاليا من النظافة لما فيه أل وما لم يخلو وما لم يخلو في الوجه وهو أثم بالجواز يجوز أن تجره وأما الذي خالي من الأسر نعم لا يجوز فيه إلا وجهان إذا كانت مع الصفة أل وأما إذا لم تكن مع الصفة أل يجوز الثلاثة ألف لو جوز كيف يا شيخ ما فهمت ما فهمت الكلام هذا ما فهمت ما فهمت الشرح ليش يقول يعني الصفة المشبهة إذا كانت مع أل لا يجوز فيها أنت جوغ راديشة إثما ثوما خلا منه يعني لا يجوز أن تقول زيد بن حكم من وجهه. لا ما يجوز. أو مثلا أو كان هذا الإثم أو كانت الصفة هذا مع الكمل لا تجوز به ولا يجوز به إلا رفع النقل إثما ثوما خلا من الإضافة إلى ما فيه. لا يجوز أن تقول زيد بن حكم من وجهه. لا يجوز. هذا وما لم يحل ما سوى ذلك كله يجوز رفعه ويجوز رفعه ويجوز يجوز. لأن لا يجوز معاه لأن الإضافة لفظية. الإضافة اللفظية لا تكون غير اللفظية هذا يا أخي لا تكون فيه أي أبدا مطلقة. وصل بغير مضاف هو هذا هذا ما يكون الإضافة المعنوية لا تكون فيه لا تكون الاسم المضاف ممنوع باللفظية. لا هي اللفظية هذا المشبه من الإضافة اللفظية. أنت شوف إذا قلنا حسن الوجه لا تضاف خلاص. الصفة المشبهة إما أن تكون بالألف واللام نحو الحسن أو مجردة نحو حسن وعلى كلا التقديرين لا يخلو المعمول من أحوال سيد شاشي خبي وعلى كل من التقديرين لا يخلو المعمول من أحوال ستة. الأول أن يكون المعمول بأل نحو الحسن الوجه وحسن الوجه. الثاني أن يكون مضافا لما فيه أل الحسن وجه الأبي وحسن وجه الأبي. الثالث أن يكون مضافا إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجهه وبرجل حسن وجهه. شيخ هذه أن يكون المعمول بأل نحو الحسن الوجه في البداية أن يكون المعمول بأل هذا معمول لا إذن الحسن الوجه لا توجد فيها الوجه لا هو بعدين قال وحسن الوجه هذه بالإضافة الأولى الحسن الوجه نعتبرها فيه أل بنفسه هذا يمكن فهم الشعب إذن يصح يعني إضافة هذا الحسن الوجه نعم هو هذا الموجود ليس الحسن الوجه إيه؟ زيد هنا أن يكون المعمول بأل نحو الحسن الوجه والله الحسن الوجه يعني زيد الوجه هنا الوجه الوجه هنا الثلاثة يعني لا ما قال لك فرفع بها مرفوع لا لكن هذا ما هو لا ما تعرف يعني رفع ويطلب ويوزع طيب نحن نريد نعرف وإما أن يكون هي بأل لو المعمول بأل الثالث أن يكون مضافا إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجهه وبرجل حسن وجهه. الرابع أن يكون مضافا إلى مضاف إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجه غلامه وبرجل حسن وجه غلامه. هذا مسائل ستة تضرب كذا. الخامس أن يكون مجردا من عل دون الإضافة الحسن وجه أب وحسن وجه أب. هذا ممنوع الجرسي هذا ممنوع الجرسي. السادس أن يكون المعمول مجردا من عل والإضافة نحو الحسن وجها وحسن وجها. فهذه 12 مسألة. وين يعني هذه 12 مسألة من الشيخ؟ هو يقول الآن فهذه 12 مسألة والمعمول في كل واحد من هذه المسائل المذكورة إما أن يرفع أو ينصب أو يجر فيتحصل حينئذ 36 مسألة. سورة وإلى هذا أشار بقوله فارفع بها أي بالصفة المشبهة وانصب وجر مع أل أي إذا كانت الصفة بأل نحو الحسن ودون أل أي إذا كانت الصفة بغير أل نحو حسن وصحوب ال أي المعمول الصاحب لأل نحو الوجه وما اتصل بها مضافا أو مجردا أي المعمول المتصل بها أي بالصفة إذا كان المعمول مضافا أو مجردا من الألف واللام والإضافة ويدخل تحت قوله مضافا المعمول المضاف إلى ما فيه ألف نحو وجه الأبي، والمضاف إلى ضمير الموصوف نحو وجهه، والمضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو وجه غلامه، والمضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة نحو وجه أب، وأشار بقوله ولا تجر بها مع أل إلى هذا هذا الممنوع، ولا تجر مع الصفة لا يجوز فيها إلا نقص النقص، أما الجر لا يجوز، ولا تجر بالصفة مع أل إذا كانت الصفة مع أل إذا كانت تلمع الصفة ثم اسما حلاميا خاليا منه كما تقدم حسن وجهه لا حسن وجهه لا يجوز أو خاليا من الإضافة إلى اسم فيه أل مثل زيد الحسن وجه أبي لا يجوز وجه أبي لأن هذا مجردا من ال ومجردا من الإضافة إلى ما فيه وما لم يخلو من ال فهو بالجواب انتبهوا يعني العلماء يأخذون النتيجة من هذا وأشار بقوله ولا تجر بها مع ال إلى آخره أن هذه المسائل ليست كلها على الجواز بل يمتنع منها إذا كانت الصفة بأل أربع مسائل هيا. هذا الممتنع منه وما سوى ذلك يجوز رفعه المسألة الأولى جر المعمول المضاف إلى ضمير الموصوف نحو الحسن وجهه وجهه لا يجوز المصوفة فيها لأن الحسن مثنى يا شيخ وجمع هذا ما مستني حسن مررت ما دخل هذا لا ما دخل يا شيخ قد لا تجمع الصفة المشبهة ولا تجمع الحسن وجهه حسن تجمع الصفة شوف بعد قال الحسن ما نظمها ابن مالك ولو ما نقل وجهه وصلنا وجهه مررت الرجل الحسن وجهه امشي دليل يا شيخ الثانية وين الدليل على الماء؟ وين الدليل على الماء؟ اللغة التوقيفية الثانية جر وجهه ممنوع يا شيخ هذا الحسن المجهي الحسن المجهي الحسن المجهي الحسن المجهي الحسن المجهي أبي هذا ممنوع الله ذكر فيه أنت ما تقدم وما لم يخلو فهو بالجواز باقي جائز الرفع النصب والجائز لا والنصب النصب والرفع النصب والجر النصب والرفع جائز وأما الجر لا يجوز ممنوع في أربعة وهذا معنى قبل وما لم يخلو فهو يعني هو كل الأحوال يجوز فيها ثلاثة أوجه إلا هذه الأربعة المستثنى لا يجوز فيها الجر ولا يجوز ولكن لا بالكسرة ولا بالإضافة أربعة لا يجوز فيها الثانية جر المعمول المضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو الحسن وجه غلامه لا يجوز الإضافة في هذه المسائل الأخرى الثالثة جر المعمول المضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة الحسن وجه أب وجه أب الرابعة جر المعمول المجرد من أل والإضافة الحسن وجه ومعنى كلامه ولا تجر بها مع الجمل أي بالصفة المشبهة إذا كانت الصفة مع أل مع أل اسما خلا من أل وأما إذا لم تكن أل مع الصفة يجوز الوجوه الثلاثة واضح هذا ممنوع إذا كانت أل مع الصفة الأربعة هذا ممنوع متى ما كانت ممنوعة إذا كانت أل إذا كانت الصفة محلفة بأل وأما إذا لم تكن محلفة يجوز هذا معنى قول ابن مالك وما لم يخلق هو بالجواز ما انظروا منها كما تقدم قول ابن مالك ووصل الحديث بذل مضار مختصر الموصل الجمعاتان في الشارع أو خلع من الإضافة لما فيه أل وذلك كالمسائل الأربع وما لم يخل من ذلك يجوز جره كما يجوز رفعه ونصبه الحسن الوجه والحسن وجه وجه الأبي وكما يجوز جر المعمول ونصبه ورفعه إذا كانت الصفة بغير أل على كل حال. هذه الأربعة لماذا يا شيخ يعني هي كما تقدم لماذا؟ وخلوا البيتين موضع في مرتبة المرتبة في الشام بعد التعجب التعجب هذا قاعدته اللي تقدم لا ما أدري أنا وجدت كلام عندي يقول الحالات الأربع لا تجوز لأنها لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا ولا تخطيفا في اللفظ فقبح الإضافة فيها وجاز رفعها هو هذا ليش قبح فيها لا يجوز صيغة التعريف ليش كانت الممثلة بالثاني هذا معناه يعني وبالذي له أضيف الثاني ما تشوف إلا زي ما لا تفيد لا تعريف ولا تخصيص ولا تخفيف التعجب بأفعل امتق بعد ما تعجب أو جيب أفعل قبل مجهور بباء أتلوا أفعل صبنه كما أوفاق لي صبنه كما أوفاق لي